الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى. أما بعد، تقدم معنا أنه يجوز إجارة العين، يجوز للإنسان أن يؤجر العين لمن يقوم مقامه أو يعني مثله في الانتفاع أو دونه، لا أكثر منه ولا بضرر آخر. وهذا يا شباب ليس خاصا فقط في الإجارة، هذا يربطه أيضا بالمسألة التي تقدمت آنفا، وهي مسألة أنه له أن يسكن الضيف والزائر وما إلى ذلك. نقول فيه نفس الكلام، تعال هنا يا حمزة، نقول فيه نفس الكلام، فنقول إنه إذا كان مثله في الضرر أو دونه هذا لا إشكال، وإذا كان يخالف الضرر أو أعلى منه فنقول لا. وذكر معنا أيضا إجارة الوقف ونحوه، وقلنا الأصل أن عقد الإجارة عقد لازم، الأصل أن عقد الإجارة عقد لازم، فلا بد أن يستمر على حاله. فكون أنه يموت المؤجر أو المستأجر سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا لا يؤدي إلى فسخ العقد. لماذا؟ لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة. طيب، هل هذا يشمل حتى ناظر الوقف ونحوه؟ نقول نعم، يشمل ناظر الوقف ونحوه كذلك. فإذا مات ناظر الوقف وقد آجر الوقف فنقول إنه لا ينفسخ ذلك إلا في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة أن يكون الناظر صار ناظرا لا بتعيين من الواقف ولا من الشرع، ليس القاضي مثلا أو نحوه، وإنما صار ناظرا باعتبار أنه هو المستحق. مثال، مثلا إمام المسجد مثلا جعل له هذا البيت يسكن فيه، فقال والله البيت هذا ضيق علي وكذا، فلا أريد أن أجره، فآجره، ثم نقل عن المسجد. خلاص الآن الوصف، وصف الاستحقاق الذي صار لأجله ناظرا على هذا البيت هو كونه إماما، فذهب كأنه انقرض المستحق هنا، فجاء عندنا شخص آخر. وكذلك لو إنسان وقف على ولده ثم مات الولد فانتقل إلى ولد الولد، فكذلك نقول نفس الفكرة، ما دام ما في تعيين ناظر وهو إنما صار ناظرا باعتبار الاستحقاق، فنقول في الصورة هذه بس هي التي فيها الخلاف و الذي قدمه في التنقيح وهو الذي في الإقناع أنها تنفسخ فيما بقي من المدة. وعرفت ما الثمرة إذا قلنا تنفسخ، وإذا قلنا وش القول المقابل؟ لا تنفسخ. طيب لا تنفسخ وقلنا يأخذ أجرة الباقي، يكون إذا مات وانتقل عن المسجد هذا وكذا بعد 5 سنوات وباقي 5 سنوات، فنقول يأخذ أجرة الباقي. أدام أنه سيأخذ أجرة الباقي، شو فرق بينه وبين تنفسخ؟ ها؟ أحسنت، هو هذا الفرق. الفرق أن نقول إنه يستطيع ما دام أنه تنفسخ له أن يقول والله هذا السابق كان قد آجرك هذا المكان ب10,000، فنقول إما 20,000 ولا تخرج. فهمت؟ فيكون كأنه عقد إجارة مستأنف ثاني جديد. طيب، ثم توقفنا عند قوله وإن آجر الولي اليتيمة. هنا قال رحمه الله تعالى وإن آجر الولي اليتيمة، آجر الولي اليتيمة يعني آجر الولي اليتيم الذي هو قد ولي عليه، يتيم صغير آجره مدة فهو محجور عليه فآجره، أو ماله، أو ماله يعني أو آجر الولي مال اليتيم. كيف يعني يؤجر ماله؟ يعني له سيارة، له دار، له شيء من هذا قد ورثه من أبيه، فالولي قد آجر هذه الدار أو آجر هذه السيارة، أو السيد العبد يعني أو آجر السيد عبده. ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد، بلغ الصبي ورشد في حال الولاية، عتق العبد في حال السيد مع العبد، أو مات الولي أو عزل، يعني مات الولي على اليتيم أو الولي على مال اليتيم أو عزل عن هذا. قال القاضي، هذا كان القاضي قد وكله ناظرا عن القاضي، ثم قال القاضي لا أنا وجدت غير مناسب فجعل شخصا مكانه شخص آخر، أو مات الولي وعزل لم تنفسخ الإجارة، لم تنفسخ الإجارة، يعني يبقى عقد الإجارة، يبقى عقد الإجارة على حاله. لماذا؟ لأنه إنما تصرف باعتبار أن له الولاية شرعا على ذلك، أن له الولاية شرعا على ذلك. أرأيت لو أنه مثلا باع شيئا من مال اليتيم، اليتيم له سيارة مثلا وباعها هذا الولي، ثم غير الولي إلى ولي آخر أو غير الناظر إلى ناظر آخر، فهل نقول إنه يبطل ذاك البيع وتسترد السيارة ولا لا؟ نقول ما يبطل، صح، يبقى على حاله. كذلك هنا قال لم تنفسخ الإجارة، اكتب عندها ألف، إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها، هذه باء، هذه باء، هذه الصورة مستثناة. ما هي؟ يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها. يؤجره، يؤجر ماذا؟ إما يؤجر الصبي أو يؤجر العبد أو يؤجر مال الصبي، أو يؤجر مال الصبي. قال يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها، ايش الحكم؟ قال فتنفسخ من حينهما، من حينهما ما هما؟ البلوغ والعتق. فعمر الصبي 14 عاما وله دار، فالبلوغ على المذهب 15، صح؟ إذا كان ما ظهرت عليه علامة أخرى، فآجر الولي مال الصبي لمدة سنتين، ونحن الآن وعمره 14. أو السيد العبد، سيد رأى العبد ما شاء الله مجتهد في السفرة في رمضان والتفطير وكذا، قال شوف أنا الآن أحتاجك، لكن أنت حر إن شاء الله مع دخول رمضان السنة القادمة، دخول رمضان السنة القادمة. بعدين جاء واحد أعجبه هذا العبد في نهاية الشهر وقال والله ما شاء هذا نشيط أريد أستأجره منك، قال يلا أجره إياه سنتين، إيش الحكم؟ قال تنفسخ من حينهما، تنفسخ من حينهما يعني من حين يبلغ أو من حين يعتق. طيب الآن سيدخل الشيخ إلى مسائل مهمة، هذه المسألة تتم للمسألة السابقة، تتم للمسألة السابقة. الآن سيدخل إلى مسائل مهمة. أول شيء سيتكلم عليه مسألة إجارة العين المعقود على نفعها. أنت عرفت آنفا أن الإجارة إما أن تكون إجارة عين، إما أن تكون إجارة عين، وإما أن تكون إجارة على منفعة في الذمة التي هي إجارة الأعمال في الجملة. إما أن تكون إجارة عين متعلقة بالعين، وإما أن تكون إجارة على أعمال يعني في الذمة. انظر عندك في اليمين قال أقسام إجارة العين، أقسام هنا بمعنى صور إجارة العين. ألف إيش؟ الإجارة على مدة، ها؟ على مدة وشروطها. في الصفحة المقابلة قال باء إجارة عين على عمل. إذا تعرف من هذا أن إجارة الأعيان إما أن تكون مقدرة بالمدة، وهذا هو الغالب فيها، وهذا هو الغالب فيها، تستأجر الدار، تستأجر السيارة كذا، في الغالب الإجارة تكون على مدة. عكسها اللي في الصفحة المقابلة قال إجارة عين على عمل، فتقدر بماذا؟ بالعمل، فهي إما أن تقدر بالمدة أو تقدر بالعمل. قال وإن آجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة، مدة معلومة، مدة هذه مهمة، الكلمة مهمة لأن هي هذه الصورة الأولى، مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة. هنا الشيخ قيد بقيدين اثنين، قيد الأول قال مدة إيش؟ معلومة، معلومة، فحدد المدة، فقال آجرتك هذه الدار شهرا أو سنة، أو آجرتك دابة صفتها كذا وكذا لمدة كذا وكذا، طيب لابد أن تكون مدة معلومة. قال الشيخ ولو طويلة، ولو طويلة هذا إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون الإجارة لا تصح على المدة الطويلة، بل لابد أن تكون المدة، بل لابد أن تكون المدة قصيرة. المذهب عندنا أنه لا بأس بالإجارة حتى في المدة الطويلة، وتسمى إذا صارت الإجارة مدة طويلة جدا يسمونها حكرة أو حكورة، يسمونها حكرة أو حكورة، وتسمى باللغة الدارجة عندنا صبرة، ليس صبرة يعني كومة الطعام التي تقدمت لكم هناك، لا، يسمونها صبرة التي هي إجارات المزارع ونحوها، الإجارات المدة الطويلة جدا كأنها مأخوذة من التصبر، يقول فلان تصبر المزرعة الفلانية، يعني أخذها وصبر عليها صبرا شديدا، وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا. يعني في القرن الماضي كان قبل ما يمن الله على هالبلاد النفط وما تبعه من الطفرة وما إلى ذلك قبل أن يظهر أثر ذلك، كان الناس كلهم عندهم أنه والله من عنده مزرعة هذا ثري، عنده مال، ولذلك يكثر التزويج فيهم. مزارع تجد منه 3-4-5 زوجات، يجي 5 ولا ما يجي؟ طلق واحدة وأخذ واحدة. طيب، تجد أنهم يزوجونه، لماذا؟ لأنها تشبع عندهم، لأن النساء يشبعن عنده، ستعمل كثيرا لكنها ستشبع، وهذا لا يزال موجود في بعض البلاد. فكانوا لذلك كان المزارعون يرون أنه من الحنكة أن الواحد يأخذ المزرعة إيجارا مدة طويلة. وجدي رحمه الله استأجر مزرعة من إنسان لمدة 500 سنة. 500 سنة قال ولو طويلة، أعطاك الله طويل 500 سنة، لكن الحمد لله يعني مضى منها قدر لا بأس به، يعني مضى حتى الآن يمكن قريب من 60 سنة، فها يعني هانت، ما باقي إلا 440 فقط. طيب، ولا لماذا يستجرون مدة طويلة؟ كانوا يستجرون يرون أنه هذا يعني من حسن التدبير، كما يقولون باللغة المعاصرة اليوم أمن المستقبل، كل الأجيال اللي جاية خلاص هو ثبت لهم المزرعة، لأنه هو رأى أن من قبله كلهم كانوا يعيشون من هذا الطريق، فظن أنه هذا خلاص هو سيستمر الأمر على هذا. قال مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون معلومة خرج به المجهولة، وهذا موجود، يعني في إيجارات طويلة لا حد لها، يقول أجرتك مدة طويلة ونسيت اسمها. أنا قال لي واحد هنا في المدينة اهتم ببعض الأوقاف وكذا، قال أنه في إيجارات مدة طويلة ولا يسمون لها حدا، لكن المذهب لابد تكون مدة معلومة ولو طويلة. اثنين، قال يغلب على الظن بقاء العين فيها، فلا يأتي يؤجر سيارة مثلا لمدة مثلا 200 سنة ولا 500 زي طيب ما يغلب على الظن بقاء العين فيها، لكن أرض مزرعة كذا في الغالب يغلب على الظن بقاؤها فيها. قال صح ولو ظن عدم العاقد فيها، ولو ظن عدم العاقد فيها، هذا الحقيقة لا أدري هل هو ولو هنا إشارة للخلاف أم هي لدفع التوهم، لأنه احتمال لكون صورة بعيدة، لكن في الفروع لابن مفلح قال وظاهره ولو ظن عدم العاقد فيها، فكأن المسألة فيها تردد، كيف عدم العاقد فيها؟ يعني هذا اللي استأجر 500 سنة يعني هل يظن وجود العاقد فيها؟ مستحيل، صح؟ فما يعني يظن وجوده فيها كل هذه المدة. إذن ما الحكم؟ يقول حتى ولو كان يظن عدم العاقد فيها لا بأس، لكن أريد تنتبه لشيء. نعم، هو له أن يؤجر المدة الطويلة، ولكن حتى ولو ظن عدم وجوده فيها، ولكن لا بد من تقييده بماذا؟ بأن لا يضر بمن بعده، بأن لا يضر بمن بعده، لأنه يحرم عليه الإضرار بغيره سواء كان من الورثة أو غيرهم، الورثة أو الذين يأتون مستحقين للوقف بعد ذلك أو نحو هذا، فيحرم عليه الإضرار بهم. قال ولا فرق بين الوقف والملك، لا فرق بين الوقف والملك في ماذا؟ ها؟ في صحة الإجارة مدة طويلة، يعني في صحة الإجارة مدة طويلة. قال لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وهذا يقال فيه مثل ما قيل في السابق أنه لابد أن يقيد بأنه هو إنما يتصرف للمصلحة، يتصرف للمصلحة، فيلاحظ عدم الإضرار بمن بعده. ثم نبهك تنبيها فقال وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة. وكيل مطلق، كيف يعني وكيل مطلق؟ مطلق يعني لم يقدر له مدة، يعني لم يقدر له مدة. ليس له أن يؤجر مدة طويلة. طيب ماذا يؤجر؟ قال بل العرف كسنتين ونحوهما، سنتين ونحوهما مثل 3 سنوات مثلا. طيب هذه المدة القصيرة، طيب المدة الطويلة كم؟ في الحقيقة مثل لها في شرح المنتهى ب5 سنوات، والظاهر والله أعلم أنه هذا ما يستقيم في كل الأعيان، بعض الأعيان 5 سنوات فيها قليل، 5 سنوات فيها قليل، وبعضها لا يكون كثيرا. إجارة الدور مثلا في الغالب 5 سنوات كثير ليس قليل. طيب لكن في بعض الأعيان الأخرى بعض المستودعات الكبيرة تحتاج إلى عمل، تستلم المستودع ثم تعمل فيه أعمال كثيرة، اشتراطات الدفاع المدني، اشتراطات وزارة التجارة، اشتراطات البلدية، يحتاج تجهيزات كثيرة حتى يكون جاهزا. فأحيانا بعض الناس يخدع في مثل هذا، يستأجر سنة ويقول ما نختلف إذا تمت سنة، إذا تمت سنة وضبط كل شيء وجهز المستودع وكل شيء، قال تمت سنة سلمت الأجرة خلاص جزاك الله خير تفضل اخرج. وهذا يحصل كثيرا في المحلات الكبيرة ونحو هذا اللي تحتاج إلى تجهيز. فأظن أنه هذا مجرد أمثلة، بل هذا صريح كلامه، قال ك5 سنين ك3 سنوات. قال قاله الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية. وتفهم من هذا أنه لو كان هذا الوكيل قد قدر له أمد فإن العبرة بهذا الأمد، فقال له أجر، لو وجدت أحد يستأجر هذه العمارة لمدة 10 سنوات ويريحنا من الموضوع هذا والتفاصيل وملاحقة المستأجرين خلاص لا بأس، خلاص هذا نصل. وقول الشيخ هنا، قاله الشيخ تقي الدين هنا، لا تفهم من هذا أن الشيخ متردد في الكلام أو أنه يعني ليس جازما به لما عزاه إلى الشيخ، لا، فإن هذا العزو الضار والله أعلم أن الشيخ أراد به التبني وليس التبري، التبني وليس التبري، لأنه أحيانا إذا الواحد عزى إلى أحد أحيانا يقصد به التبري، يعني يقول لك ما تسأل أنت عن مسألة وأنت متردد فيها فتقول الشيخ ابن عثيمين يقول كذا في المسألة، خلاص أنت كذا خرجت من الموضوع وتقول هذا هذا هذا الشيخ وانتهى. لكن أحيانا الواحد لا، يعني هو يعتقد هذا القول ومع هذا ينقله عن غيره من باب عزو العلم إلى من أفاده ونحو هذا. فهذا الكلام كما قلت لك الضار أنه للتبني وأنه مجزوم به لأنه في المنتهى نص عليه من دون نسبة. قال ولا يشترط أن تلي المدة العقد، لا يشترط أن تلي المدة العقد، إيش معنى الكلام هذا يا موسى؟ لا يشترط أن تلي المدة العقد يعني لا يشترط أن تكون الإجارة تبدأ بنفس الوقت، استأجرت منك شقة مثلا، استأجرت منك دارا، استأجرت منك سيارة، لا يشترط أن تكون بداية الإجارة من اليوم، فهمت؟ لا بأس أن تستأجر مثلا، أنت بالعادة تنزل في شقة في مكة في 10 الأواخر وعارف الشقة هذه وكل شيء، فاتصلت بصاحبها وقلت له الشقة موجودة كالعادة، قال لي خلاص إن شاء الله ليلة 21 تجدني عندك. طيب في مشكلة؟ على المذهب لا بأس بذلك، لا يشترط أن تلي المدة العقد. فلو آجره سنة خمس يعني عام 45 في سنة أربع مثلا 44، فقال في عام 44 قال أنا أجرتك من بداية عام 45، في إشكال؟ لا بأس. قال ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد، كما قلت لك في المثال هذا، يعني أصحاب العمائر في مكة مثلا تجد يؤجرونها من بداية شهر رمضان، صح؟ فكونك أنك تستأجر من بداية 10 الأواخر لا بأس بذلك، حتى ولو كانت مؤجرة الأسبوع هذا والأسبوع القادم والذي بعده، ما دام إلى العشر هي مؤجرة ما لنا علاقة في الموضوع هذا، المهم أنها في ذلك الوقت تكون فارغة. قال ولو كانت العين مؤجرة مرونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه، بهذا الشرط، إذا كان يقدر المؤجر على تسليم العين عند وجوبه فلا بأس، عند وجوب تسليمها وبداية الوقت للإجارة. ثم انتقل إلى الصورة الثانية من صور إجارة العين، قال وإن استأجرها أي العين لعمل، هذه الصورة الثانية، وكتب عندك باء. قال كدابة لركوب إلى موضع معين، كدابة لركوب إلى موضع معين، هذا مثال. استأجار الدابة أحيانا يقدر بالزمن وأحيانا يقدر بماذا؟ بالعمل. مثاله اليوم حتى تفهم الأمثلة المعاصرة، استئجار وسائل النقل بالزمن، وشو هذا؟ سيارات، استئجار السيارات هذا بالزمن. طيب كل محلات تأجير السيارات عندنا هذا بالزمن. طيب استئجاره لعمل، ها؟ اي الركوب مع الكدادين والحافلات والقطارات والطائرات، كل هذه إجارة أعيان لكنها إجارة إيش؟ لعمل وليس تقدير بالمدة، وليس تقدير بالمدة. قال لك كدابة لركوب إلى موضع معين، فلا بد من التحديد موضع معين، لأنه يفترق تذكرة تركب من المدينة إلى الرياض غير من المدينة إلى الدمام مثلا، في فرق. طيب، فلا بد من تحديد الموضع. ليس فقط تحديد الموضع المعين يا شباب، كل وصف مؤثر في الموضوع فلا بد من تحديده. هل في فرق في الحجز درجة أولى وسياحي؟ في فرق، إذا لا بد من تحديده، لا بد من تحديده. بعض البلدات يكون لها طريقان، طريق عسر وصعب جدا لكنه سياحي، وطريق آخر مختصر لكنه طريق سريع. فبعض الناس يفضل هذا وبعض الناس يفضل هذا. أحيانا يكون فيه نوع من المشقة على السيارة والسائق وكذا في الطريق العسر هذا، فنقول هذا لابد من تحديده، هذا لابد من، وهكذا في بقية الأشياء. قال أو بقر لحرث، بقر لحرث. قديما كانوا يحرثون بالبقر، وأظن لا يزال في بعض البلاد إلى اليوم يستعمل البقر وغير البقر. أو بقر لحرث، لحرث أرض معلومة بالمشاهدة. طيب زين، عرفنا الأرض بالمشاهدة، طيب والبقر كذلك لابد أن يعرف إما بالمشاهدة ولا بالوصف، ولا بالوصف. أما الأرض فلا بد من المشاهدة، على المذهب لا بد من المشاهدة. لماذا؟ قال لاختلافها بالصلابة والرخاوة، لاختلافها بالصلابة والرخاوة، وهذا واضح ومعروف، وهذا ليس خاصا بالبقر، يعني كل ما يحرث به حتى اليوم، حتى اليوم الأدوات التي يحرث بها تستأجر، أدوات الحراثة، الحصاد، التنقية للحبوب ونحو ذلك تستأجر. أحيانا تستأجر الآلة لوحدها، وأحيانا الآلة مع السائق، طيب، ويختلف السعر. كذلك هنا في البقر كانوا يستأجرون أحيانا البقر لوحدها، أحيانا البقر مع آلتها، أحيانا البقر مع آلتها مع الراعي أو الذي يقوم معها في الحرث. فكل هذا لابد من معرفته. قال أو دياس زرع معين أو موصوف. دياس زرع، وشو دياس الزرع؟ لا عفوا، الزرع بعدما يحصد يحتاج إلى تنقية، يعني هذه الحبوب تكون في سنابلها، فهي مختلطة بقشور وأعواد وما إلى ذلك، فتحتاج إلى تصفية من هذه الأشياء. فكيف يفعل بها؟ في القديم كانوا يدوسونها، يعني يجعلونها على بيدر أو نحوه صفاة، ثم يأتون بشيء، بعض الدواب لا يزال هذا إلى اليوم في بعض البلاد، يأتون بدواب فقط شخص قائم عليها يحركها فهي تدور تتحرك في هذا المكان، فتطأه بأخفافها ونحوها حتى ينفصل الحب عن القشر. الآن في يعني أجهزة خاصة بذلك، أدوات خاصة بذلك زراعية، لكن لا يزال هذا في بعض البلاد هكذا. أو دياس زرع معين وموصوف يعني منفعة مباحة مقصودة. أو استأجر من يدله على طريق، أو استأجر من يدله على طريق، يعني استأجر شخصا ليدله على طريق. إذا ما العين هنا؟ الشخص الذي يدل، هذا الخريط يدل على طريق. قال اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط فيه العلم كالمبيع. إذن الخلاصة أنه سواء كانت الإجارة على مدة أو على عمل، إجارة الأعيان، فلا بد من المعرفة النافية للجهالة. هناك في المدة لا بد المعرفة بالمدة بكل تفاصيلها والأشياء الأوصاف المؤثرة فيها، هنا لا بد من معرفة العمل وكل ما يتصل به. ثم الآن سينتقل إلى مسألة في غاية الأهمية، لكنها لا تتصل بمسألة إجارة الأعيان، وإنما الآن سيتكلم على إجارة الأعمال، مسائل تتعلق بإجارة الأعمال. كده شيخ وليد، مسائل تتعلق بإيش؟ بإجارة الأعمال. قال ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربى أي مسلما. طيب دقيقة، اصبر قبل أن ندخل لتفاصيل هذا. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، تقدم معنا في بداية باب الإجارة أنه يشترط شروط عامة للإجارة، سواء إجارة الأعيان أو الإجارة على الأعمال، صح؟ ما هي الثلاثة التي ذكرها الشيخ معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، وثالث الإباحة. الإباحة هذه الثلاثة، وقلنا يزيد معها ثلاثة أخرى، مثل أن يكون مقصودا متقوما، والقدرة على التسليم. وقلنا أيضا يزيد اثنين مجانا، ما هما؟ التراضي وجائز التصرف، صح؟ قلنا تلك الشروط إذا اكتملت ثمانية هي شروط عامة لإجارة الأعيان وإجارة الأعمال. ثم أخذنا في بداية هذا الفصل الذي نحن فيه خمس شروط خاصة بإجارة الأعيان، صح؟ خمسة شروط خاصة بإجارة الأعيان، وهنا سيتكلم على شرط خاص بإجارة الأعمال. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط أن هذا العمل الذي قد استؤجر عليه لا يكون قربة. هذا العمل الذي قد استؤجر عليه لا يكون قربة. كم يصير رقم الشرط ذا؟ إذا قلنا ثمانية هناك يصير هذا التاسع، يصير هذا التاسع، فهذا الشرط رقم تسعة إذا حسبنا الثمانية تلك. ما هو شرط؟ أن يكون العمل ليس قربة، ليس قربة. هذا إذا أردنا نعبر يا محمد عن الشرط باختصار. ما معك قلم؟ معك؟ زين. هذا إذا أردنا أن نعبر عن الشرط باختصار، إذا أردنا أن نعبر عنه بتفصيل شوي، انظر كيف عبر الشيخ. قال ولا تصح، ولا تصح على المذهب تحرم أيضا، تحرم. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، أي مسلما، أي مسلما، كالحج والأذان وتعليم القرآن. إذن هذه أشياء لا بد من شرطها الإسلام، الحج، الأذان، تعليم القرآن ونحوها من هذه الأعمال، تعليم الفقه، فقه لا بد يكون مسلما. تردد أنت؟ ها؟ إيه هذا لا بد، يعني لأنه هذا يعني ما دام أنها من الأمور الدينية في الأصل أنه لا بد أن يكون مسلما. وتعلم من هذا أنه لو كان أمر يصح أن يفعله غير المسلم فإنه لا يدخل معنا في هذا، فيصح الاستئجار عليه. فهل يصح الاستئجار لتعليم الإملاء؟ يصح. تعليم الخط؟ يصح. بناء البيت؟ يصح. بناء المسجد؟ يصح. ذبح الأضحية؟ ها؟ الله يفتح عليك. نعم، ذبح الذمي يصح، صح؟ إذا كان من أهل الكتاب، صحيح؟ إذا لا يشترط، لا يشترط الإسلام، إذن يجوز الاستئجار على هذا، فهمت؟ إذن لابد أن يكون عمل يختص بالمسلم، بس يختص بالمسلم. هذا لا تجوز المؤاجرة عليه ولا تصح المؤاجرة عليه. فإن قلت لماذا لا تصح المؤاجرة عليه؟ الجواب قال الشيخ: لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها. يقول أليست هي قربة؟ فإذا كانت قربة، تعليم القرآن قربة، الآن هو سينوي التقرب إلى الله ولا سينوي الفلوس؟ واحد ما ندري، واحد من الاثنين، صح؟ إيه. فيقول هو إذا كان لن يقبل بهذا العمل إلا أن يكون مؤاجرة ومشارطة بمقابل، فمعنى أن النية صارت لأجل فلوس وليس لأجل تعليم القرآن، فهمت؟ فلهذا لا يصح ذلك. قال كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. لاحظ الشيخ إيش قاس عليه؟ قاس على مسألة ستسلم له أنت فيها أكيد، وهي إيش رأيك لو واحد إمام ما عنده جماعة كثير، صوت ماشي حالك وكل الأمور وسط، طيب؟ فصار يستأجر ناس، يعني أحيانا بعضها المزارع وكذا ما يصير عندهم جماعة كثير، فيتم من القرية ينتقي اثنين ثلاثة أربعة، يقول كل يوم تذهبون معي للتراويح تصلون معي، طيب؟ ويضبطهم آخر الشهر بشيء. يقول لو استأجرهم على ذلك لا يجوز، فكذلك بالنسبة لهذه الأعمال. طيب، هذا الدليل الذي ذكره الشيخ هذا دليل من جهة النظر، وما من جهة الأثر فإنه قد تقدم لك. المسألة هذه تقدمت لكم يا شباب وين؟ في باب الأذان، لما قال وتحرم أجرتهما، يعني الأداء والإقامة، لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع، فتقدمت هنالك. من الأدلة عليها من الجهة من جهة الأثر لا من جهة النظر حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا أخرجه الترمذي وحسنه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم ناسا من أهل الصفة القرآن، ثم جاء واحد منهم أهداه قوسا فتردد فيها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها، وهذا أخرجه ابن ماجه والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه الأدلة دالة على المنع من المؤاجرة على هذه الأعمال. فإن قلت طيب المشكلة نحن عندنا أذان وما في أحد يعني يتبرع بهذا مجانا، وكذلك التعليم وغير هذا، ما المخرج في هذا؟ قال ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال، تقول رزق وتقول رزق، فالذي يؤخذ من بيت المال الذي يؤخذ من بيت المال لمثل هذه الأعمال التي يتعدى نفعها بهذا القيد التي يتعدى نفعها فهذا يسمى إيش؟ يسمى رزقا، الذي يعطى المؤذنين والآئمة والقضاء ومدرس العلوم الشرعية ونحو ذلك هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى رزقا أو يسمى رزقا. وقالوا إنه هذا ليس في الحقيقة معاوضة على هذا، بل هو رزق لأجل يعني استقامة الأمر على الطاعة، أن يكون هذا الأمر يبقى مشغولا، التدريس يبقى مستمرا وهكذا في بقية الأشياء. يعني يشبه الغنيمة، يشبه الغنيمة، الغنيمة لا تذهب بأجر المجاهد، لا تذهب بأجر المجاهد، ولكن له أجر جهاده وله هذه الغنيمة تشجعه على عمله. قال أخذ رزقا على ذلك من بيت المال أكتب أو من وقف. أو من وقف، فإذا كان فيه وقف على هذا المسجد أو على هذه المدارس أو نحو هذا فلا بأس بالأخذ به، ولازال علماء الإسلام منذ قرون طويلة على هذا، أنهم يقبلون من الأوقاف التي تجعل على هذه الأعمال. طيب هذا المخرج رقم 1. 2 قال وجعالة، يعني يجوز جعل جعالة، فيقال من صلى بنا التراويح خلال هذا الشهر كاملا فإننا نعطيه 2000 ريال، لكن ليس من قبيل المؤاجرة وإنما من قبيل ماذا؟ الجعالة. الجعالة الرزق يكون كله من بيت المال وكذلك الحق به الأوقاف، هذا من قبيل الجعالة. شو الفرق بين الجعالة والإجارة؟ سيأتينا إن شاء الله. أهم فرق الإجارة لازمة والجعالة جائزة، الإجارة لازمة والجعالة جائزة. يعني جاء الإمام هذا اللي قالوا له تصلي بنا ونعطيك كذا وكذا، فجاء على أنه صوت جميل وكل الأمور مرتبة وكذا، فإذا ما أعجبهم صار الجماعة كل يوم ينقص نصف صف، لا زالوا ينقرضون. فإذا قلنا إنه إجارة فنقول حتى لو أوقفتموه هذا خلاص يلزمكم 3000 هذه ولا 2000 اللي جعلتها، وأما إذا قلنا إنها جعالة فإن نقول لكم ذلك ولا يلزم حتى يتم العمل الآخر. وكذلك هو لو بدا له الانسحاب في أثناء ذلك نقول لا بأس بذلك. وجاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أنهم حديث طويل خلاصته أنهم استضافوا أهل قرية، يعني طلبوا منهم أن يضيفوهم، فأبوا أولئك، ثم لدغ سيد ذلك الحي فسألوهم هل معكم راقي؟ هل من رقية؟ فقالوا لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم جعلا على ذلك ورقاه أبو سعيد بالفاتحة، فشفي سيد ذلك الحي، فأعطوا مقابل على ذلك من الغنم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحنابلة يقولون إنه هذا من قبيل الجعالة، يعني يجعل جعل على عمل ونتيجة على النتيجة. وش النتيجة؟ النتيجة أنه يشفى، ولذلك مشايخنا حنابل ايش يقولون؟ يقولون لو كان في واحد راقي مثلا يقول انا اريد اخذ فلوس من الناس، نقول لا بأس، لكن على شرط، على شرط الشفاء. فاذا شفي من رقيته فان لك ان تاخذ، واذا لم يشفى فقد تاخذ بالجلسه، فانه ليس لك ذلك. فانه ليس لك ذلك. قد تقول أن طيب الحديث قال ان اخذ حق ما اخذتم عليه اجرا، فنص على اجر، فكيف نقول هذا حملوه على الجعاله؟ هذا حملوه على الجعاله، لماذا؟ جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى. المخرج رقم 3 يا شيخ عبد الرحمن، قال واخذ بلا شرط، يعني يجوز ان ياخذ بلا شرط. فقالوا نريد واحد يصلي بين التراويح، يعني عرفا لن نقصر معه، هكذا يعني الناس، فمعنا سيفطر عندهم فطور مجاني وعشاء بعد التراويح، طيب، وشوربة بين هذا وهذا، وفي العشرة وآخر السحور أيضا، وإذا جاء العيد كسوة عيد 500 ريال 1000 ريال هكذا. طيب ما دام أنه بلا شرط فإن هذا جائز. وكذلك كان الناس عندنا هنا في التعليم، كان الناس كلهم يعملون في طلب الرزق، فكان يوجد شخص يسمونه المطوع، هذا يجلس في المسجد، الغالب إمام المسجد أو نحو ذلك، يعلم الأطفال القراءة والكتابة ونحو ذلك. هذا كيف؟ هذا لا يؤاجرونه مؤاجرة، وإنما يعلمهم القرآن وكذا. هذا كل واحد اللي يتيسر معه، شيء من تمر مرة وشيء من قمح مرة وشيء من هذا، يعني وأحوال الناس بالستر. طيب هل هذه المسألة محل اتفاق بين العلماء؟ الجواب لا، بل فيها خلاف واسع، فيها خلاف واسع. والذي ذكره الشيخ هو المشهور في مذهب الحنابلة، أشهر الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الحنفية أيضا. والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز المؤاجرة على الأعمال التي يتعدى نفعها، على العبادات التي يتعدى نفعها، مثل الأذان، تعليم القرآن ونحو ذلك. فيقول يجوز هذه الرواية الثانية عن أحمد، وهي أيضا مذهب المالكية والشافعية. من يأتينا بالمسألة هذه من المغني؟ أنت ما أتيت بشيء قبل؟ أتيت؟ نريد واحد ما أتى بشيء. أنت؟ خلاص تأتي بها من المغني، وأنت من الكشاف، من الكشاف، حتى يأتي توضيح كلام المذهب ويأتي الخلاف فيها. طيب وين وصلنا نحن؟ أي طيب، قال ويكره للحر أكل أجر على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. هنا الشيخ ذكر لك مسألة، الشيخ ذكر قبل قليل مسألة تحرم فيها الإجارة. ما هي؟ تحرم الإجارة على أعمال القرب. ما هي أعمال القرب؟ هي بالضبط الذي شرطه أن يكون مسلما. طيب هنا ما دام ذكر الشيء الذي يحرم، ذكر لك بهذه المناسبة الشيء الذي يكره من الإجارات. ما هي؟ قال يكره للحر أكل أجر على حجامة، يكره للحر بهذا القيد وخرج به العبد المملوك، فله أن يأخذ الأجر على الحجامة. قال أكل أجر على حجامة، لاحظ قال أكل أجر، ما قال أخذ أجر. أكل أجر يعني هو يستفيد منه لنفسه لأولاده هكذا. طيب ما المخرج؟ طيب هو الآن ما لن يحجم الناس مجانا، قال ويطعمه الرقيق والبهائم. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، والحديث في الصحيحين. بعض الناس يقول لماذا ما دام أنه قال خبيث لماذا لا يكون محرما؟ لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فحجمه أبو طيبة وأعطاه دينارا. طيب ولماذا خصصتموه بالحر والعبد ليس كذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود وغيره، قال في للحجام، قال أطعمه ناضحك ورقيقك، أطعمه ناضحك ورقيقك. ناضحك الذي هو البعير الذي يستسقى عليه، الذي يخرج الماء من البئر عن طريقه، والرقيق هو العبد المملوك. يبقى السؤال، هل الحجامة اليوم ينطبق عليها نفس الحكم هذا ولا لا؟ فيه تردد. سبب أن الحجامة في القديم كان الحجام يباشر مص الدم، واليوم الحجام شبيه بالممرض أو الذي يفصد لأجل العلاج أو نحو هذا، فهو فقط يجعل المشارط هذه ثم يجعل الكاس، والكاس هو الذي يخرج الدم. فلعله والله أعلم أنه الحجام اليوم لعله لا يدخل في هذا، لا أقول هذا جزما، إذا قلنا أن العلة هي مباشرة مص الدم فنقول لا يدخل، لكن قد يقول بعضكم لا، ربما العلة هي أنه كل العمل، كل العمل فيه نوع من الدناء، ملابسة الدم وكذا وشيء من هذا فيه نوع من الدناء، فلأجل هذا يكره له. لو كانت هذه العلة نقول ممكن أن نقول إنه يبقى الحكم على حاله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.